الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. النهاردة الحقيقة الموقف اللي عايزين نبدأ به هو موقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيحكولنا إنه هيحصل الموقف دوت في يوم القيامة، وبينبني عليه حاجات كتيرة جدا مهمة أو في حياتنا علشان نلقى الله سبحانه وتعالى هو راضي عنا. اللهم ارضى عنا وعنكم يا رب واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. حديث رواه مسلم وده من أعجب الأحاديث التي قرأتها في حياتي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار أربعة. خدوا بالكم، الناس ديت اتحزبت وخلاص هم من أهل النار، فربنا أمر بدخولهم النار. خد بالك بقى، فلما دخلوا النار جاء أمر من عند المولى عز وجل بعد ذلك بخرجهم مرة أخرى من النار لإعادة حسابهم. ليه؟ إيه اللي حصل؟ محدش يعرف إيه السبب اللي خلاهم يخرجوا من النار مرة تانية. الموضوع مبهم، محدش فاهم هم خرجوا ليه من النار تاني. فأعيد حسابهم مرة أخرى، ثم أمر الله بهم أن يدخلوا النار مرة أخرى. سبحان الله، يعني هم كانوا في النار وربنا أمر بخروجهم هم الأربعة من النار، ولما تعاد حسابهم رجعوا تاني للنار. هل يا ترى حد فيهم أو هم الأربعة كان عندهم يعني إحساس بأن هم دخلوا النار ظلما وعدوانا، إن هم ما كانوش يستحقوا دخول النار، فلما ربنا أعاد حسابهم مرة تانية تيقنوا إن هم يستحقوا فعلا إن هم يخشوا النار، فكانوا راجعين النار وهم مش حاسين بإن في أي ظلم عليهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني وما ربك بظلام للعبيد. ربنا قال لا ظلم اليوم، ربنا سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المولى عز وجل بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن حصل موقف عجيب جدا من واحد من الأربعة دولت. الموقف ده الحقيقة يخلي عينك تدمع كده وتبقى تقول سبحان الله، يعني إيه القلوب الجميلة دي. الراجل دوت هو واحد من الأربعة، خرجوا من النار اتعاد حسابهم رجعين النار مرة تانية، فواحد منهم راح متدور وقال الحق جل وعلا: ما كان ظني بك يا رب. فقال جل وعلا: وما كان ظنك يا عبدي؟ قال: ظني إذ أخرجتني منها ألا تردني فيها مرة أخرى. أنا كان عندي حسن ظن بك يا رب، أنا أستحق النار، أنا عملت أعمال توديني النار بعدلك وبرحمتك كمان، لكن يا رب أنا كان عندي من جوايا حتة حسن ظن كده جميلة بتقولي إن أنت طالما خرجتني من النار ومن عذاب النار ومن جحيم النار، ظني بك إن أنت أرحم الراحمين، فلا يمكن أهون عليك إنك ترجعني النار مرة ثانية. فإذا بالحق جل وعلا يقابل هذا الحسن من الظن بإيه؟ بالعفو. فقال جل وعلا: وأنا عند ظنك بي أخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. الحديث ده لما بقعد أفتكره كده بقول سبحانك يا رب، الراجل ده ما عملش حاجة تدخله الجنة. وخد بالك من حاجة، الراجل ده ما كانش كافر، الراجل ده كان من عصاة الموحدين، لأنه يقينا لا يمكن أن يدخل كافر الجنة أبدا، مستحيل. كما أنه يقينا لا يخلد موحد في النار أبدا، لا يمكن واحد موحد، يعني ربنا يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، لا يمكن واحد موحد يخلد في النار، ولا يمكن واحد كافر يدخل الجنة ولو مرة واحدة ولو ثانية ولو دقيقة. واضح المعنى ده؟ فالراجل ده كان من عصاة الموحدين، فبيقول له: ظني بك إذ أخرجتني ألا تردني إليها. فقال: وأنا عند ظنك أخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نحسن الظن به. أحيانا الناس كثيرة بتتعرض لابتلاءات، يقول الابتلاءات حصلت لي وكترت علي قوي، ابني مات وبنت سقطت وبنت التانية اتطلقت ومش عارف ايه، هو في ايه بالظبط، هو ربنا غضبان علينا ولا ايه؟ نقول نحسن الظن بالله، نقول في الوقت دوت يعني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نفس المواقف ونفس الابتلاءات لما ازدادت قوي على سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما النبي اشتدت عليه الابتلاءات وكان في ذروة الابتلاءات يوم الطائف لما انضرب صلى الله عليه وسلم دخل إلى حديقة وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. في وسط الكلام ده قال إيه؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا ما يهمنيش اللي بيحصل لي يا رب، المهم إن أنت ما تكونش غضبان علي، ما دمت راضي عني أعمل فيه اللي أنت عايزه. سبحان الله، شوف تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام خبيب بن عدي لما كانوا عايزين يقتلوه في أرض التنعيم فقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزعا. بيقول يا رب أنا ما يهمنيش يحصل لي إيه، ده أنا لو هتقطع حتت عشان خاطرك يا ربي مش مهم، بس المهم إن أنت تكون راضي عني. سبحان الملك، هي دي المسألة. عشان كده ربنا أمرنا إن احنا نحسن الظن بيه، اوعى تسيء الظن بالله مهما حصلت ومهما ابتليت ومهما تعرضت لمآسي، اوعى تسيء الظن بالله، لان ربنا ارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا كما في الحديث الذي رواه احمد سند صحيح قال جل وعلا انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. هتظن بالله خيرا هتلاقي الخير، هتظن شرا هتلاقي الشر، هي كده. واحد بيدعي بيقول يا رب اللهم اغفر لي وانا عارف انك مش هتغفر لي، خلاص مش هيغفر. يا رب اشفيني وانا عارف انك مش هتشفيني، يبقى مش هيشفيني. انما لما يقول يا رب اغفر لي وانا ماليش غيرك وانا عارف ان انت ارحم بيا من رحمه الام بطفلها الرضيع، هيغفر لك. مش هيغفر لك وبس، لا خد بالك بقى، ده الكريم سبحانه وتعالى هيغفر لك ويبدل سيئاتك كلها الى حسنات. يا سلام على الكرم. ولذلك شوف الحديث الجميل، سبحانك يا رب، الواحد لما يتذكر الحديث ده فعلا، ده بقى عارف حضرتك لما بيعملوا المريض عملية عشان يوسعوا الشرايين أو الأوردة، الحديث ده يوسع شرايين الرجاء وحسن الظن في قلب العبد. بجد ده أحسن وسيلة لتوسيع شرايين الرجاء وحسن الظن بالله. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وإسناده الحسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وصدر الحديث بكلمة يا ابن آدم، مع أن كان يستقيم المعنى لو أن ربنا قال يا عبدي يا مسلم يا مؤمن، صح كده؟ إنما قال يا ابن آدم ليه؟ كأنها رسالة، اقرأ ما بين السطور. أبوك آدم عليه السلام لما عصى ربنا وتاب، ربنا تاب عليه، فكأن المولى عز وجل بيقول لك وانت ابنه وكده كده ما انتش معصوم، هتقع في معصيه، فلما تقع في معصيه تب الي كما تاب ابوك حتى اغفر لك كما غفرت له. واضح المعنى؟ رساله يا ابن ادم انك ما دعوتني، مش كفايه انك تقول يا رب اغفر لي، لا، لازم تكون الكلمه طالعه من قلبك وقلبك مليان يقين ان ربنا هيغفر لك فعلا. خد بالك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. علم عبدي، علم، زي في الآية في آل عمران ومن يغفر الذنوب إلا الله، بس كده خلاص، هو عارف يقينا أن محدش يملك المغفرة إلا الله. لو حضرتك أذنبت ذنب ومعاك مليار دولار، ينفع تجيب المليار دولار لواحد من المشايخ وتقول له خد الفلوس ديت واغفر لي ذنب واحد؟ هو عايز اللي يغفر له، هيغفر لك ازاي؟ لذلك في العقائد بقى الفاسدة في الأديان التانية يروح لفلان ويقعد قدامه ويعترف ويقول له خد صق الجنة وخد مش عارف ايه وغفرت لك لا الكلام ده كله كلام فارغ. يعني المغفرة لا يملكها إلا الله، وإلا فاللي بيدي صق الغفران دوت هو لما بيذنب مين اللي بيغفر له؟ واخد بالك؟ هو نفسه محتاج اللي يغفر له، فهو كيف يغفر عبد لعبد؟ ده كلام ضحك على عقول البشر. واخد بالك حاجات لا يصدقها يعني طفل صغير في اولى ابتدائي في كي جي 1. يبقى اذا علم عبدي، يبقى انت يقينا من جواك تعلم انه لا يغفر الذنب الا الله. فهنا بيقول ايه؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني، وما ينفعش الدعاء لوحده، لازم معاه رجاء وحسن ظن. انك ما دعوتني ورجوتني، يا رب يا رب من جواك. ما حدش يغفر غيره، ما حدش يملك المغفره غيره سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب الا الله. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، خذ النتيجه في نفس الجمله، غفرت لك، هتغفر لي يا رب؟ لا لا لا، ما تشغلش بالك، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ليه لا يبالي؟ لانه سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولذلك الامام النووي رحمه الله رحمه الله في شرح صحيح مسلم، لما كان بينقل اقوال اهل العلم في شرح الايه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال اهل العلم: فلو شاء الله ان يغفر لعبد قد اذنب ولم يتب لغفر له. بس احنا زي ما قلت لكم ما نعرضش نفسنا للمخاطره ديت، ما اقولش هذنب ومش هتوب ولو شاء الله لغفر لي. ما ممكن ما يغفرش، فيبقى إذن إيه؟ لابد أن أنا أتوب، لأن ده من باب الأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، كان يأخذ بالأسباب. في الهجرة طلب من أبي بكر أن يعد الراحلتين، واستأجر رجلا مشركا ليدله على الطريق، واختبأ في الغار وغير الطريق عشان ما حدش يعرف طريقه، وإلى غير ذلك من الأسباب. وكان يظاهر يوم أحد بين درعين، وكان يختزل الخبز أو الطعام لأهل بيتي، وهكذا أخذ النبي بالأسباب وعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب. كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال: لو أنكم تتوكلون، أهو بيتكلم عن التوكل صلى الله عليه وسلم، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بتعمل إيه؟ بتنام كده في العش وبتقول: الحمد لله رب أنا متوكل عليك وأعبدك، خلاص كفاية الرزق يأتيني. لا، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا من الخمص، جعانة بطنها فاضية، تغدو بتخرج واخد بالك، وتروح بقى آخر النهار بطانة بطنها مليانة، وفي بقها أو في منقرها الأكل بتاع أولادها الصغيرين. بإيه؟ بالتوكل. لكن توكل من غير أخذ بالأسباب يبقى ده تواكل. سيدنا عمر لما لقى الناس قاعدين في المسجد: ما من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. فمزاي؟ قال: بل أنتم المتكلون أو المتواكلون، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يقولوا يخرجوا واشتغلوا، خذوا بالأسباب. واليد العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من اليد السفلى، خدت بالك؟ يبقى إذن لابد مع التوكل نحن ناخذ بالأسباب، والأسباب والعمل بالأسباب أو الأخذ بالأسباب لا يقضح في توكل العبد، بل عدم الأخذ بالأسباب يقضح في توكل العبد على الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، الاثنين مع بعض، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طب يا رب في ناس ذنوبها أكتر من كده بكتير. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ممكن واحد بعد كله ما يحسنش الظن بالله. زي ما قلت لكم في اول الدرس يا جماعه، احنا بجد والله العظيم احنا احنا احنا عايشين في معيه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، اللي هو ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع. احد السلف كان يقول كلمه حلوه قوي، بيقول: لو قيل لي حسابك يوم القيامه على امك وابيك ما رضيت، بل لا ارضى الا ان يكون حسابي على الله. قالوا له ليه؟ قال: لان الله ارحم بي من رحمة أمي وأبي بي، ربي أرحم بي من رحمة الأم والأب. فعلا ربنا رحيم رحيم. أحيانا الإنسان من كثر الابتلاءات يشعر بشيء من الوحشة والضيق، بس خد بالك لما تسمع الحديث ده أو الحديث دي تحس أن أنت كده إيه، بتقول لا فعلا يعني ده الحمد لله. المولى عز وجل لا يبتليك ليعذبك، وإنما يبتليك ليهذبك ويقربك. كلنا يا جماعة أصحاب ذنوب، كلنا بلا استثناء. كل بني آدم خطاء. كل ديت اسألوا علماء اللغة العربية الأفاضل اللي قاعدين قدامي اللي هم يفهموا في اللغة أحسن مني ألف مرة. كل دي من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى إذن إيه؟ أنا أخطئ وأذنب، لكن أنا الحمد لله بتوب وبرجع لربنا سبحانه وتعالى. أول ما أذنب على طول، أحد السلف بيسأل شيخه بيقول له إني أذنب، قال توب، قال ثم أعود وأذنب، قال توب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. هو الشيطان عايز يأسك من رحمة ربنا، أنت بقى يأس الشيطان من نفسك. واضح المعنى ده؟ فأنت مهما حصل ارجع لربنا وتذكر بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. اوعى تفتكر ان في حد في الدنيا دي عايش من غير بلاء، بس في فرق بين واحد والتاني. في واحد البلاء يقعده ويعجزه، وفي واحد البلاء يقويه ويخليه ينطلق بجد بصدق. هي دي بقى النفوس الجميلة، النفوس اللي ايه اللي فعلا عايشة في معية ربنا سبحانه وتعالى. البلاء ده جاء منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك. كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، سبحان الله. انا واحد من الناس والله العظيم يا جماعة، وده امر شخصي، لكن بس انا بعلم اخواني، كلما اشتد البلاء علي كلما كنت اكثر انتاجا وفاعلية في دعوتي. اشتد البلاء اقول طب انسى البلاء ده ازاي؟ بالشغل. الله، امسك الورق والقلم واكتب واشتغل وابذل لدين الله سبحانه وتعالى، وبدل ما تطلع محاضرة يطلع اثنين، وبدل ما تكتب كتاب خلص كتابين، وبدل ما يعني بص انا البلاء يسخنني، خد بالك، عامل زي العربية الديزل، اول ما ادخن اسحب، خد بالك. هي كده. وفي انسان لما يجيله البلاء يقعده ويخليه قاعد كده حاطط ايده على خده ولا حاطط ايده على راسه، وعمال بقى يفتكر البلاء، وطب لو كان حصل، طب لا، طب ايه اللي خلاني عمال، طب ايه دي، خلاص وقع البلاء، احمد ربنا واسترجع، واحمد ربنا ان البلاء لم يكن في دينك، واشتغل وانجز. القلب له غذاء والبدن له غذاء. البدن اي ابتلاء يضعفه، والقلب اي ابتلاء يقويه. واضح المعنى ده يا جماعه؟ يعني ايه؟ لو البدن اهو، لو خبطه في ايديك اتكسرت يضعف بدنك، خد بالك. خبطه في الدماغ تخليك رائد مش قادر تتحرك، اتخبطت في رجليك مش قادر تخرج من بيتك. انما لما يجي ابتلاء، الابتلاء ده حاجه معينه زعلتك، واخد بالك، فالقلب يحزن شويه، ولكن مع شدة إيمانك بالله وإيمانك بالقضاء والقدر، وإنك تتذكر أن أنت في النهاية أنت في دنيا دار ابتلاء وامتحان، وإن النعيم كله هيكون في الجنة، وإن أنت لما تصبر هتاخد أجر، خد بالك. سبحان الله، يعني عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ده ربنا بيقول على الإنسان اللي بيصبر على البلاء ده: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هتعوز يكتب من كده؟ وفوق ده كله النبي عليه بيقول لك إن عظم الجزاء مع الاثنين مع بعض، مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لما ربنا يبتليك أي ابتلاء تقول الحمد لله، ولولا أن ربنا بيحبني ما كانش ابتلاني. لا، ده في حاجة تانية كمان. ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة، درجة معينة ومنزلة معينة في الجنة، بس أعماله تعبانة مش موصلة. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما دام كتبها له حاشا لله ان يرجع فيها، خلاص اتكتبت، يعني اتكتبت. طب نعمل ايه؟ فالمولى عز وجل يسبب لك اسباب توصلك للدرجه دي. كتب حضرتك ان انت من اهل الفردوس، كتب حضرتك ان انت من اهل الفردوس، اعمالكم مش موصله، والمولى عز وجل ما دام كتبها لكم مش هيرجع حاشا لله. طب يعمل ايه بحق جل وعلا؟ فيسلط عليكم بعض الابتلاءات. طب ما ممكن يبتلينا ويعني سامحني يعني ونجزع؟ لا، ما هو من رحمة ربنا ومن كمان رحمة ربنا انه لما يبتلي العبد اللي بيحبه بيرزقه مع البلاء الرضا والصبر، يصبره، يوم يبتلى فيصبر ويبتلى فيصبر لحد ما يوصل للدرجة دي، ثم يرفع الله البلاء عن هذا العبد. إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. وصل للدرجة، خلاص ارفعوا البلاء. شفت حكمة ربنا؟ شفت رحمة ربنا؟ رحمة لا تخطر على قلب بشر. ولذلك سبحان الله، يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن والبيهقي أيضا بإسناد حسن إن النبي عليه السلام بيقول إيه؟ إن أهل العافية يود أهل العافية يوم القيامة حين يرون أهل البلاء يعطون الثواب لو أن جلودهم كانت قردت بالمقاريض في الدنيا. يوم القيامة أهل العافية تعرف أحيانا تقعد مع واحد يقول لك الحمد لله عندي 76 سنة ما فيش سنة وقعت، ما فيش شعراء بيهضت، ما فيش عمر ما اشتكيت حتى من الصداع، عمر ما حصل لي حاجة. أقول له ما تفرحش. ما تفرحش ليه؟ لأن النبي قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فما تفرحش لقلة البلاء، خد بالك. فخد بالك بقى، فإيه؟ فسبحان الملك، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته إنه يبتليك. ليه؟ علشان يوم القيامة هيديك ثواب لا يخطر على قلب بشر. البلاء ده محتاج إيه؟ محتاج صبر. محتاج صبر ولا رضا؟ محتاج الاثنين. طب الرضا واجب؟ لا مش واجب، الرضا مستحب. طب والصبر هو الواجب، لأن الرضا لا يبلغه إلا يعني أولياء الله وإلا الأنبياء، ويعني يعني رتبة خاصة كده من البشر، مش أي حد يرضى. يعني هل واحد ابنه يموت فيرضى ومبسوط جدا وفرحان لابنه مات؟ لا طبعا، هو كل ما بيقدر يعمله أنه يصبر يصبر، إنما يوصل لقمة الرضا دي بتاعة الأنبياء بقى والإيه، وطبقة خاصة كده من الأولياء، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. يبقى الرضا مستحب لكن الصبر واجب. واضح كده يا جماعة؟ طيب، فإذا فيوم القيامة لأن البلاء محتاج صبر، والصبر قال جل وعلا عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حضرتك بيتصب عليك حسنات يوم القيامة، جبال حسنات عمالة تنزل عليك، إيه يا رب ده أجر صبرك، أنت كنت من الصابرين، أنت صبرت على الأذى، صبرت على البلاء، صبرت على أذى الناس، صبرت على المرض، صبرت على الفقر، صبرت صبرت. فهم إزاي؟ فأهل العافية اللي ربنا ما ابتلاهمش خالص في الدنيا، أول ما يشوفوا بقى الثواب عمال يصب على أهل البلاء يقولوا يا قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ريتك يا رب كنت خلتنا في الدنيا تتقطع جلودنا بالمقاريض. عارف حضرتك لما جيب كماشة كده وتقطع في جلد الواحد وتنسل في لحمه كده، أهل العافية يقول لك يا ريتني اتقطعت حتت علشان أفوز بالثواب اللي بيفوز بيه أهل إيه؟ أهل البلاء. تخيل حضرتك. ولذلك كان زوجة فتح الموصلين ماشية مع أخت صديقة أو جارة ليها، فتكعبلت فصبعها اتقطع، فضحكت، فزميلتها بتقول لها بتضحكي ورجلك يعني بتنزف دما؟ فقالت لها أخاطبك على قدر عقلك، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. واضح المعنى؟ معنى عالي قوي. بتقول لها أنا لما صبعي اتقطع أنا ما افتكرتش الدم اللي أنا شايفاه، أنا افتكرت الثواب اللي هاخده على صبري على هذا المصاب، فحلاوة الأجر اللي هفوز بيه نستني إن صبعي اتقطع. ولذلك سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما حبوا يقطعوا رجليه، خد بالك حبوا يقطعوا رجليه، فشوف حسن الظن. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب على حسن الظن. والله يا جماعه كلام اقسم بالله الواحد عقله يكاد يطيش من من من من صبر هؤلاء الناس ورضاهم عن الله سبحانه وتعالى. عروه بن الزبير جاله مرض الاكله، عايزين يقطعوا رجليه من عند القدم، قال لهم لا. طب ليه وصل للمرض الاكله زي الغرغرينه كده وصل لمنتصف الساق؟ لا، وصل للمرض للركبه، قالوا لا ده لازم نقطع وإلا بعد كده هيوصل ليه للجسم وهيتسمم الجسد وتموت. فقال إن لله وإنا إليه راجعون. طيب نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده زي إيه، زي يعني حاجة قريبة من الخمر كده عشان تذهب عقلك فلا تشعر بألم القتل، إن على أيامهم ما كانش فيه بقى البنج ولا فيه أي حاجة بالحاجة ديت، والبنج ده سبحان الله رحمة يعني عند ربنا. فهيقطعه بالمنشار، واخد بال حضرتك، وهو صاحي. فقال والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة الله أكبر فاقطعوا فلم أشعر إن شاء الله. استنوا حتى ما عروة بن الزبير دخل في الصلاة، الله أكبر، وخاشع بقى خلاص بقى، حاسس ان هو واقف دلوقتي بين يدي الله، مستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله، ثم إذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوف الصلاة حاجة عجيبة جدا. فهو وقف يصلي، فلما وقف يصلي خشوع بقى، وقعد يقرأ يقرأ وبعدين ركع وبعدين قام من الركوع وبعدين سجد. فهو ساجد راح مطول، راح متكين رجلين اللي فيها الغرغرينة وبدأوا بسم الله بالمنشار من غير بنج. خدوا بالكوا يا اخواني، بالله عليكم تخيلوا الموقف، راجل ساجد بين يدي الله ومتكين رجليه بالمنشار، والمناشير ما كانتش مثلا يعني زي دلوقتي مثلا منشار الحروب بتاعته دقيقة جدا بقى كده وصناعة راقية، لا لا لا، منشار معمينه على ايديهم يعني ممكن يكون بوز المنشار طول الاصبع، خد بالك، او عقله الصباع، حاجه صعبه جدا يعني. مسكوا رجليه من عند الركبه وقطعوا الرجل عروه بن الزبير وهو عمال بيذكر ربنا ويسبح ويذكر ربنا ويسبح، حد ما اشتد الالم رحمه ربنا بقى اعظم من كل ده، فاغشي عليه من غير لابنج ولا اي حاجة بقى، ربنا خلاه يفقد الوعي ان الالم كان شديد. خلاص قطعوا رجليه حطوها جنبه، فضل مغمى عليه يوم كامل. فلما افاق كانت حصلت مصيبة تانية في نفس اللحظة. هو كان في الوقت دوت كان نازل ضيف على الامير في بلاد الشام، ابنه دخل الحظيرة بتاعت الأمير، ابن محمد ابن البكر الكبير. فلما دخل الحظيرة بيتفرج على الخيل، فرس من اللي موجود في الاسطبل رفصه فموته. فجم طب نعمل ايه مع الراجل يعني، نقول له ازاي يعني، تخيل حضرتك ربنا يعافينا يا رب ويعافي جميع المسلمين يا رب العالمين، واحد اتقطعت رجليه وابنه مات في نفس اللحظة، الناس تقول ايه في الوقت ده؟ هو حد يقول له سيبوه في المصاب اللي هو فيه، ولما الدنيا بس يعني تروق كده ويبتدي يعني ايه يعني يهدى شويه نبقى نقول له، انما مش في ساعتها. لا قالوا له في ساعتها، اول ما فاق اول كلمه اتقالت له احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات. انا متخيل لو واحد مكانه ويعني يعني كان يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني، كان من جواه قلبه هيتملي غصه يعني، يا ربي مصيبتين في وقت واحد، طب حتى كانت مصيبه وبعدين بعدها بفتره، شوف الايمان بقى وشوف الرقي الجميل. فابتسم وقال اللهم لك الحمد ان كنت قد ابتليت، شوف ما قالش اذا كنت، قال ان كنت. وايه الفرق؟ ان تفيد الندره واذا تفيد الكثرة. شوف بقى فايدة اللغة بقى لما تدخلها في الكلام الجميل ده، قال إن كنت قد ابتليت، يعني يا رب أنت ما عودتنيش إنك تبتليني كتير قوي كده أو تبتليني ابتلاء شديد قوي كده، إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، يا ما عافتني. وكلمة فكم دي تفيد الكثرة، يا مدتني. فازاي؟ فكم أعطيت. إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت. وراح من أدبه مع ربنا مقدم النعمة قبل النقمة، قال أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، لا مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. شوف الرضا، شوف حسن الظن بالله، بيقول له ربي أنا عندي حسن ظن بيك، أنت عمرك يا ربي ما ابتلتني ابتلاءات بالمنظر ده، لأنك يا ربي ياما عافتني وياما أكرمتني وياما وياما وياما. شوف أديه سبحان الملك. فعشان كده بقول لك ربنا أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وسبب الجملة دي حديث رواه البخاري، إن النبي بعد إحدى الغزوات يا جماعة فجأة صلى الله عليه وسلم واقف فلقى امرأة من المشركين، امرأة مشركة، ابنها كان موجود مع السبي، ابنها ده طفل رضيع، خد بالك لما حصلت الغزوة الطفل دوت يعني المرأة فقدته فمعرفتش توصل له، فكان موجود مع بعض الصحابة، فلما وجدته ألصقته بصدرها، ابنها بقى الطفل الصغير، ثم بدأت تبكي، ألقمته ثديها وبدأت تبكي، فدموع الأم نزلت على خد الطفل، فقال النبي لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ أم بالحنية دي عمالة بتبكي عشان طفلها الصغير ده، ممكن تمسك طفلها الصغير ده وتروح رميها في النار؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده لا يمكن يحصل، وفعلا لا يمكن يحصل. قال: فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، بيقول اهو الام دي، شوف هي رحمه بطفلها ازاي، اهو ربنا ارحم بكم من رحمه هذه الام بطفلها الرضيع. ده ربنا فتح لك باب للتوبه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، يبقى ازاي ما احسنش الظن بيه. ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليله نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي كما عند مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة نزولا طبعا يليق بجلاله وكماله، فينادي على عبادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. أنت لو مليت الأرض كلها ذنوب وخطايا زي ما قلت لك ثم تبت لتاب الله عليك بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا قبل كده الحديث اللي رواه المنذري بسند جيد، ان الراجل الكبير في السن ده اللي كان لسه ما اسلمش وسقط حاجبه على عينيه من كبر السن، وراح للنبي بيقول له: يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فتبسم النبي وقال: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: اشهد. قال: ابشر، فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. فالرجل بيقول: وغدراتي وفجراتي؟ بيقول له: انت تعرفش عملت ايه يا رسول الله؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فقلنا الرجل مكبرا والنبي يبتسم ويمسح على لحيته، فنزل قول الله عز وجل: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ده الشيطان اقسم على اغواء حضرتك، واقسم على اغواء حضرتك، اقسم، وربنا في المقابل سبحانه وتعالى يقسم على أن يتوب عليكم ويغفر لكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. الشيطان بيقول له: عزتك وجلالك، يعني هو عارف عزة ربنا وجلال ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له: هفضل أغويهم ما دامت أرواحهم، يعني ما داموا لسه عايشين هفضل أغويهم لحد آخر لحظة. فربنا بيقول له: وأنا لحد آخر لحظة طول ما بيستغفروني هغفر لهم. سبحان الملك. ولذلك سبحان الله، شوف كلمتكم أنا على مشهد الشفاعة يوم القيامة، لما لما لما الكل يروح يقول الأنبياء يشفعوا في بداية في بدء الحساب، والكل يقول: نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويأذن المولى عز وجل لنبيه في ثمن شفاعته، وكل نبي بشفاعة، وكل ملك بشفاعة، ولكل عبد مؤمن بشفاعة. ثم يقول جل وعلا في نهاية الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، أي من أهل النار. القبضة دي قد إيه؟ قلنا أول امبارح: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله. فيقبض قبضة من النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا، صاروا فحما من العذاب، فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود، ثم يدخلون الجنة وفي رقابهم الخواتيم. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. عشان كل اللي أنا قلته ده كله بقى يوم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. طول ما احنا في الدنيا يا جماعة المؤمن ده عامل زي الطائر، المؤمن عامل زي الطائر، الطائر ده ليه رأس وليه جناحين، رأس الطائر شبهها العلماء بمحبة الله، لو أطعت الرأس مات الطائر، ولو شلت محبة ربنا من قلب العبد المؤمن خلاص ما بقاش مؤمن. في حد يكره ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب، والجناح اليمين الرجاء والشمال الخوف، فهو يطير إلى الله بالخوف والرجاء والحب، خد بالك. لكن طول ما هو عايش وخصوصا إذا كان في مرحلة الشباب يغلب جانب الخوف شعره، ليه؟ عشان ما يتجرأش على معصية ربنا. بس اوعى الشعره دي تزيد، لان لو زادت هتوصله لمرحله اليأس من رحمه ربنا، ودي لا مش عايزينها. تمام كده؟ طيب، عند الموت بقى خلاص، يعني ما فيش حد هو في على على يعني على فراش الموت هيفكر في معصيه. واحد نايم على فراش الموت يا جماعه، هل ممكن يفكر في في في بنته ولا في زجاجه خمر ولا في معصيه؟ ده هو خلاص في انتظار لحظه دخول ملك الموت. قال لك في اللحظة دي غلب جانب الخوف، غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ حتى تموت وأنت حسن الظن بالله. كان أهل العلم كثير بقى، الإمام أحمد وغيره وغيره، كان عند الموت كان يقول لابنه: حدثني بأحاديث الرجاء، وهو في بداية السكرات يقول له: حدثني بأحاديث الرجاء. يقول له: لماذا يا أبي؟ يقول: حتى ألقى الله وأنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حتى واحد عند الموت قال حتى حلو قوي، قال إن الله عز وجل له 100 رحمة، خد بالك، فبرحمة واحدة أنزلها في الدنيا، خد بالك، يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها، قال: فأصابني من رحمة واحدة نعمة الإسلام. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 99 رحمة، فأنا أرجو من الله ما هو أعظم من ذلك حينما ألقاه. يقولون إذا كانت رحمة واحدة كان نصيبي منها أن أنا أبقى مسلم، وما بقى لما يترفعوا الرحمات لي 99 رحمة يوم القيامة، وما إيه اللي هيحصل لي بقى يوم القيامة؟ لا، ده أنا عندي رجاء عظيم جدا في الله سبحانه وتعالى. كان في يوم الأيام غلام كان شغال عند رجل، مش شغال، هو كان عبد عنده، عبد رقيق يعني. فسيده ده كان بيشرب خمر ونساء وحاجات يعني بلاء، وكان كل يوم يعزم أصدقائه على شرب الخمر وعلى وعلى. ففي يوم الأيام ادى الغلام بتاعه 4 دراهم وقال له: روح اشترينا فاكهة بقى وحاجات كده لزوم القعدة يعني. فالغلام ماشي متضايق، والغلام كان مؤمن وبيصلي وبيقرأ قرآن وبيذكر ربنا، وكان متضايق قوي من الوضع ده، بس غض عنه هو عبد هيعمل ايه. فهو ماشي فشاف هذا الرجل الصالح منصور ابن عمار، ده رجل من خيرة التابعين، فلقى منصور ابن عمار واقف في وسط الناس وجنبه واحد كده شكله فقير جدا وغلبان، فبيقول: من يعطي هذا الرجل 4 دراهم وأدعو له ب4 دعوات، اللي يديله 4 دراهم ويفرج الكرب اللي هو فيه أنا هدعي له 4 دعوات عسى الله أن يستجيب لي. فالغلام لقى فرصة عمره، منصور ابن عمار رجل مشهود له بالصلاح، فقال له: خذ يا إمام 4 دراهم هيت ودعي لي 4 دعوات. قال له: طيب إيه الدعوة الأولى؟ قال له: ادعي لي إن ربنا يخلصني من سيدي، لأن هو يعني بالنسبة لي يعتبر بلاء، قاعد معاه ليل ونار بيشرب خمر، فأنا مش عايز أعيش العيشة دي، فدعا له إن ربنا يخلصني من سيدي. قال له الدعوة الثانية، قال له: إن ربنا يخلف عليه 4 دراهم اللي دي بتاع سيدي، فلما أروح له هتضرب يعني، فدعا له إن ربنا يخلف عليه 4 دراهم. قال له الدعوة الثالثة، قال له: إن ربنا يتوب على سيدي، أنا نفسي هو يتوب يبقى كويس، فدعا لسيده. قال له الدعوة الرابعة، قال له: أن يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين. فدعا الله عز وجل أن يغفر له ولا وللغلام ولسيد هذا الغلام ولجميع الحاضرين. الغلام طبعا اتأخر ورجع لسيده، وهو قاعد بقى مستني بقى الفاكهة والكلام ده كله، فدخل عليه متأخر: أين كنت؟ قال له: يعني سامحني اتأخرت. طب فين الفاكهة؟ قال له: ما فيش فاكهة. طب في ايه؟ قال له: 4 دراهم اديتهم ليه؟ لهذا الرجل العابد الصالح منصور ابن عمار. قال له: اديتهم ليه؟ قال والله لقيت واحد جنبه كده غلبان وهو بيقول من يعطينا 4 دراهم وأنا أدعو له بأربع دعوات. فقال له وماذا دعوت؟ ماذا طلبت يعني وهو أم يعني دعا لك الدعوات ديت؟ قال له طلبت منه أن يدعو لي أن يخلصني منك. على ضوء كده في وشه كده. قال له خلاص أنت حر لوجه الله. الدعوة الثانية إيه يا ابني؟ قال له أن ربنا يختلف عن الأربع دراهم. قال له يا ابني ودي 4000 درهم هدية ليك تبدأ بيها حياتك. الدعوة الثالثة إيه؟ قال له أن ربنا يتوب عليك بقى لأن أنا نفسي تخش الجنة ويجمع لي بيك في الجنة. قال له والله لقد طبت إلى الله خلاص أنا مش عايز حاجة من الدنيا ما دمت أنت ذكرتني بالناس الصالحين دولت. والدعوة الرابعة إيه يا ابني؟ قال له أن ربنا يغفر لي ويغفر لك ويغفر لمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. أقال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فرأى في المنام من يقول له ذنب مغفور وعمل مقبول أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا. سبحان الملك حسن الظن بالله إن ربنا سبحانه وتعالى قادر في لحظة يحول قلب الإنسان الفاجر إلى قلب عبد. شوف كان يقول عن سيدنا عمر الخطاب والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب فيسلم عمر بن الخطاب. شوف لو ما بين لو أنا قلت شوف قبل كده الكلمة دي ما بين لو ولو كان عمر بن الخطاب هم قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يجي بعد ما يسلم عمر بن الخطاب يقوم النبي قايل اللو الثانية بقى يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. شوف قد ايه في لحظة المولى عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فاكرين حضراتكم لما مرة تكلمنا عن مشهد الصراط مشهد الجميل المعروف في سورة الحديد وبعدين بعدها ربنا سبحانه وتعالى بينادي عباد المؤمنين ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويجي بعدها على طول يقول ما تخافش إذا كنت قلبك مات أو مرض أو بعدت عن ربنا قادر ربنا يحيي قلبك كما يحيي النبات في الأرض. قال جل وعلا بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. شوف المعنى الجميل ما تخافش قلبك حتى لو مات قلبك لو أزي قلبك لو بعد عن ربنا قلبك لو انشغل بالمعصية قلبك لو اتملى بعد عن الله في لحظة قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي قلبك ده أكتر قلب مليان إيمان ومليان تقوى مليان طاعة مليان حب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تقوص تعرف حقيقة الرجاء وحسن الظن بالله هتلاقيها في حاجتين هي هتلاقي حاجة كتيرة جدا لكن أكتر حاجتين تقدر تعرف منهم ترمومتر الرجاء وحسن الظن بالله عند النعم وعند البلاء. عند النعم إزاي؟ قالك لما تجيلك النعم جالك فلوس بتنفق وعندك حسن ظن بالله إن ربنا هيعوضك ولا بتبخل وعندك سوء ظن بالله بيبان في الحتة دي لأن ربنا قال كده وما أنفقتم من شيء فهو هو سبحانه وتعالى مش أي حد بقى في الدنيا مش رجل ملك من الملوك مش رئيس من الرؤساء مش وزير هيعوض عليك. خد بالك ما الإنسان اللي بيتعامل مع إنسان بيبقى على حسب رتبة الإنسان اللي قدامه ده يتوقع الخير. واحد مثلا بيكون بيقضي خدمة لموظف عادي يقول لك يعني رايت هيديني 10 جنيه إكرامية مثلا يعني بعملها لمدير عام لا ده فيها 100 جنيه بعملها الوزير لا ده فيها باكو بيعملها مثلا رئيس جمهورية لا ده فيها بقى ده ممكن واحد يمسك محافظ. خد بالك ولله المثل الأعلى. فلما ربنا بيقول لك فهو يخلفه ولم يحدد يبقى الأجر لا يخطر على قلب بشر يبقى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إيه خير الرازقين؟ هو في حد بيرزق من دون الله؟ لا طبعا. بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العبد بكل ما يعتقده فبينفي العقائد الفاسدة اللي موجودة في قلوب بعض الناس ويثبت أعظم عقيدة أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. بس بيقوله هو خير رازقين ليه؟ لأن المولى عز وجل يعلم أن في ناس هيجي عليها زمان معين أو هنيجي في زمان معين بعض الناس لما تقوله مثلا إيه؟ أنت بتشتغل عند فلان ليه؟ ده بيبيع خمرة يقولك يا عم أنا هعمل إيه؟ ما أنا رزقي عليه. لا رزقك ورزق أولادك ورزق اللي أنت بتشتغل عنده على الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. شوف قد ايه ان كل انسان وكل دابه على وجه الارض فازاي رزقها على الله سبحانه وتعالى. طيب فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يقسم، والنبي مش محتاج انه يقسم لانه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. يقسم النبي كما عند الترمذي بسند صحيح يقول ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه فيهم قال لك ما نقص مال من صدقه. ما حضرتك كام؟ 100 جنيه تصدقت بكام؟ ب 10 جنيه بقى معاك كام؟ بقى 90؟ لا بقى 790 على الاقل، لان الصدقه ب 700 ضعف الى اضعاف كثيره لا نعلمها. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ها كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى اذا ايه 700 صدقه، 700 حسنه، يبقى اذا بالصدقه الواحده 700 حسنه الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما لو تفتكروا حضراتكم لما في يوم من الايام كان جايه له تجاره، وكان في وقت يعني ايه يعني سبحان الله يعني كان في برضه شيء من القحط والجد موجود في البلاد، فكانت جاله التجاره بتاعته 900 ناقه باقتابها واحلاسها، يعني 900 ناقه محمله بالبضائع. جايه منين؟ جايه من بلاد اليمن ومن بلاد الشام. اول ما وصلت فمعديه من قدام غرفه امنا عائشه، فطبعا صوت اقدام النوق عاليه جدا فعماله ترزع في الارض، فاهتزت غرفه امنا عائشه فظنت ان في زلزال حصل، فقالت ما هذا؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله. خد بالك ده مش معناه ان مفيش اي سبب تاني هيدخله الجنه، لكن هو يعني ايه السبب الظاهر او في حياته ان هو كان يحب الانفاق. فلما وصلت المقاله لعبد الرحمن بن عوف، خدوا بالكم عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنه، وقد جاء الحديث واضحا صحيحا صريحا جليا. النبي عليه الصلاه والسلام قال بالاسماء كده، ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، فلان في الجنه، من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف في الجنه. بس هو زي ما تقول ايه الواحد احيانا يحب انه يسمع البشرى مره واثنين وثلاثه، فراح راح لام عائشه قال انت التي قلت كذا وكذا يا امها؟ قالت اجل. قال اشهدك اني قد جعلتها كلها لله. فقالوا التجار ما يعرفوش ان هو قد جعل 900 ناقه كلها لله، فقالوا له سمعنا انه قد جاءتك تجاره من اليمن والشام بن عوف، هل تبيع؟ قال اجل. بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. قال لهم لا لا لا لا، قالوا له بضعفي الثمن. قال لهم برضه لا، قالوا له بخمسة أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لهم والله لقد وجدت من يعطيه من 700 ضعف ولقد بعت. قال لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. خد بالك من الحتة اللي جاية ديت. فواحد بيقول له إيه؟ طب ليه خليت 900 ناقة كلها لله؟ ما كنت تخلي 200 ناقة لله وتخلي 700 لأولادك. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وده مدخل عشان أقول لكم ما تنسوش إخوانكم في الصومال، بكرة نتواعد بالله عليكم، بكرة نتواعد إن شاء الله إن كلنا نروح بكرة نتصدق في أي مكان يكون قريب مننا، بس يكون لنا الثقة، ما يكونش يعني عايز بقى ناس يعني ايه هياخدوا الفلوس لا يعني روح اماكن ثقه، روح مثلا نقابه الاطباء، روح بنك فيصل، روح اماكن يعني موثوق فيها، بلاش الزاوية الصغيره اللي بيلموا فيها الحته ديت، لان يعني برضو ما بنسقش الظن بحد، بس برضو خليك في الايه خليك في الامان، روح الاماكن الرسميه اللي بتبعت مباشره، خد بالك، وروح وتبرع. وعايز اقول لك ايه، يعني يجوز ان انت تحسب هذا المال من زكاه مالك، ويجوز ان انت تحسبها ايضا من زكاه الفطر، والمفروض طبعا ان المفترض ان هي تطلع قبل العيد بيوم ولا بيومين ولا غير ذلك، لكن معلش للضروره يجوز اجازها بعض الفقهاء انها تخرج خلال الشهر، مفيش مشكله. بس اخواننا يعني اللي بيموتوا، والمولى عز وجل يقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، لما تحيي نفس في الصومال كانك احييت الناس جميعا. باذا بتعرف حقيقة الرجاء عند النعم وعند البلاء. يبقى عند النعم لما يجي لك النعم بتنفق وبتحسن الظن بالله ولا لا؟ اه يبقى أنت عندك حسن ظن بالله وعندك رجاء في الله. طيب وعند البلاء لما يجيك البلاء يبقى عندك حسن ظن زي ما قلت لك أن الله لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليقربك. سيدنا أبو بكر شو بقى يعني نذكر في العشر دقائق المتبقية بعض النماذج الجميلة لحسن الظن بالله. سيدنا أبو بكر حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء دعي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير. خد بالك، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فسيدنا أبو بكر بيقول له فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية قال وأن في رواية ابن حبان قال أجل وأنت هو يا أبا بكر. شوف حسن ظنه بقى ورجاءه في الله إني طب ما يعني مش مشكلة أي باب ممكن نخش الجنة، بس هل ممكن واحد يعني ينادى عليه من الأبواب الجنة الثمانية؟ قال أجل وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عكاشة بن محصن حديث البخاري مسلم لما النبي أخبر عن 70,000 ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب عنده حسن ظن بالله وعنده رجاء فيما عند الله في ساعتها وعارف ان الامر مش مستحيل قال ادعوا الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم، فكان من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. سيدنا عمير بن حمام الحديث رواه مسلم في غزوه بدر لما النبي قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، فقال عمير جنه عرضها السماوات والارض بخن بخن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها، مش عندك حسن ظن بالله، مش عندك رجاء فيما عند الله، خلاص انت من اهل الجنه. سبحان الملك. سيدنا عمرو بن الجموح اللي راح للنبي عليه الصلاه والسلام هو رجل اعرج شديد العرج يعني معذور ليس عليه جهاد، راح للنبي وقال له يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت اطأ بعرجتي هذه في جنه الرحمن؟ قال اجل. شوف رجاءه في الله، فلما قاتل فقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمرو لكأني انظر اليك الان وانت تطأ بعرجتك هذه صحيحه سليمه في جنه الرحمن. سيدنا البراء بن مالك وصف حسن ظنه بالله انه لو اقسم على الله لابر الله قسما. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. في روايه الترمذي في سند صحيح قال منهم البراء بن مالك يوم يجي في معركه تستر تستعصى على الناس فيقولوا يا براء الا تقسم على الله؟ قال اجل. خد بالك ما بيدعيش ده بيقسم. قال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك، فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيل الله. سيدنا حكيم بن حزام في آخر أيامه راح يحج في أول سنة يحج فيها راح وأطعم يعني نحر 1,000 شاة وأطعم فقراء الحرم. السنة اللي بعدها خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. السنة الثالثة خد 100 عبد وجعل في رقابهم قواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. ثم جاء في يوم عرفة وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بأن تعتق رقبتي من نار جهنم. ثم عاد بعد الحج وكان على فراش الموت وهو ممسك بكتاب الله يقول أخشاك ربي وأحبك، كررها 3 مرات ومات عند تلك الكلمة. سيدنا عمار بن ياسر وهو يسير إلى صفين إلى جانب الفرات فيقول اللهم إنه لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل لرميت بنفسي، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى في هذا الماء يعني في المية لفعلت، وإني لا أقاتل إلا وأنا أريد وجهك وأنا أرجو ألا تخيبني وأنا أريد وجهك. فلما قتل عمار بن ياسر قال أزفت الجنان، قربت الجنة، أزفت الجنان وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وآخر مثال أذكره سيدنا سعد بن أبي وقاص ابن مصعب بيحكي، مصعب بن سعد بيقول كان رأس أبي في حجر وهو بيموت وهو في النزع الأخير فبكيت فقال أي بني ما يبكيك؟ يعني سيدنا سعد حاطط رأسه على حجر ابنه فابنه بيبكي فبيقول له سعد بن أبي وقاص بيقول له ما يبكيك؟ قال لمكانك يا أبي، أنت من 10 مبشرين بالجنة، لمكانك وما أرى بك شايفك في النزع وتعبان. فقال لا تبكي فإن الله لا يعذبني وأنا من أهل الجنة. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الخبر قال صدق والله فهنيئا له. الله، يبقى حسن الظن بالله، أنت بتصوم في شهر رمضان وبتصلي وهتتصدق إن شاء الله وهتبر أمك وأبوك وهتصل أرحامك وهتقرأ قرآن وهتذكر ربنا وهتستغفر وهتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي عندك رجاء لان لو ما عندكش رجاء هتضيع كل دوت. خلي عندك رجاء في الله، انا بعبدك يا ربي وانا على يقين انك هتقبلني، انا بستغفرك يا رب من الذنوب اللي فاتت وانا على يقين انك هتغفر لي، انا بطلب الجنه وانا على يقين انك هتدخلني الجنه، انا بقول يا رب اعتق رقبتي من النار وانا على يقين انك هتعتق رقبتي من النار، انا يا ربي انا بطلب صحبه النبي في الجنه وانا على يقين انك هتخليني في صحبته، انا يا ربي نفسي اشوفك في الجنه وانا على يقين انك هتخليني اتنعم واتلذذ بلذه النظر الى وجهك الكريم. خلي عندك دايما حسن ظن بالله في اي حاجه تحصل لك، اي بلاء ربنا يا رب يعافيكم يا رب، اي بلاء يحصل لك حسن ظن بالله، اكيد ربنا اكيد هو الخير في كده، اكيد والله لو في خير في حاجه تانية كان ربنا ييسرها لي، اصل ربنا ارحم بيا من رحمه الام بطفلها الرضيع، اكيد ربنا بيغفر لي ذنوبي، اكيد ربنا هيرفع لي درجاتي، اكيد اكيد اقعد كده اقول اكيد اكيد، لان ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، هو ربنا هيستفيد ايه من عذابكم؟ يعني احسبوها كده بالعقل يا جماعة، لو ان ربنا سبحانه وتعالى دخلنا كلنا بلا استثناء الجنة عصاة وطائعين، المولى عز وجل هيخسر حاجة؟ لا. بس ما ينفعش ربنا يسوي بين واحد عمال بيعبده من يوم ما كلف لحد ما مات، وبين واحد عمال يرفع في الذنوب والمعاصي ويبارز ربنا بالمعاصي من يوم ما كلف لحد ما مات. ربنا قال كده أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، معقول أسوي بين ده حتى تبقى حصر على المؤمن نفسه، يقول مدام ربنا دخلني الجنة ودخل اللي مصر على المعصية لحد آخر لحظة في حياته برضو معايا الجنة، طب وكان كان لازمتها إيه التعب اللي أنا تعبته وتراويح وتهجد وصيام وصلاة فمزاي. فمن رحمة ربنا إنه ما بيستويش بين ده وده، وحتى لو الاثنين دخلوا الجنة أكيد كل واحد دي درجة معانا في الجنة، خدت بالك؟ يعني قد جعل الله لكل شيء قدرة، كل واحد يا جماعة ربنا مقدر له حاجة معانا، فأنت على قد ما تقدر أعبد ربنا، ابذل ما تستطيع، اجتهد، لو جالك أي ابتلاءات اوعى تلتفت، اشكر ربنا، بس بص لما يجيلك ابتلاء لازم تقف وقفتين، قول البلاء ده جاني ليه؟ ربما تكون أنت على ذنب، الحق توب، وربما تكونش على ذنب اشكر ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى بيطهرك ممكن يكون من ذنب خفي او يكون بيرفع درجتك في الجنة او او او، المهم ان انت حاول تقف وقفة صغيرة كده والوقفة دي ما تعطلكش وكمل مسيرك الى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك وتبقى المسألة مش مجرد دخول جنة، لا يا ربي انا ظن بيك يا رب مش انك هتدخلني الجنه وبس وتنجيني من النار بس، لا انا ظن بيك يا رب اعلى من كده، وعلى قد حسن ظنك على قد ما ربنا يكرمك، انا ظن بيك يا رب انك هتدخلني الفردوس الاعلى وهتخليني في صحبه النبي وصحبه الصحابه، وانك هتكرمني بالنظر الى وجهك الكريم، وانك يا رب هتجمعني بكل حبايبي في الجنه، وان كل الناس اللي حبيتهم فيك وحبوني من اجلك هنجتمع مع بعض في الجنه عشان تكتمل لذتنا وفرحتنا واحنا في الجنه يا رب العالمين، وأنا واثق يا ربي إنك لن تخذلني ومش هتخيب رجائي فيك، وأنا برضو هفضل أعبدك وهفضل أذكرك وهفضل أحبك لحد آخر لحظة. هو ده اللي احنا عايزين نربيه في قلوبنا ونعمقه في قلوبنا، إن احنا يكون عندنا رجاء. شفتوا الراجل اللي بدأنا بيه الحديث النهاردة، واحد من الأربعة، الأربعة طلعوا وتعاد حسابهم وهم راجعين للنار، واحد بس اللي بدور، هو ده اللي كان عنده حسن ظن، الباقيين مش وحشين بس ما كانش عندهم حسن الظن ده حاضر بالمنظر ده، خد بالك موطنين ممكن يكونوا من عصاة الموحدين هيخشوا الجنة بعد كده بعد ما يتعذبوا، لكن هو ده كان عنده حسن الظن واضح قوي، قال له ما يعني ما كان ظني بك يا رب، قال له ماذا كان ظنك بي يا عبدي، قال ظني إذ أخرجتني منها ألا تردني فيها، قال وأنا عند ظنك أخرجوه من النار وأدخلوا الجنة بحسن ظن، بحسن ظن، لأن هو اللي قال سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ونختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا قلناه كما عند مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الوقت مع حضرتكم بيجري زي الهوى، ربنا يبارك فيك رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك. مواقف الإيمان لأن مواقف عاطف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها الغد.